Oh. Allah'a emanet olun. Oh, my God. مدت يا شراچه ما تو Mahmut Müdahi Hazretleri Mübarek Uğur Şerif'e çok huzuru devletlerinde bulduğunuz üretimi Cerrahi Hazretleri Mübarek Uğur Şerif'e çok ve Kâb-ı Ehl-i İman Erva-i Şüel Fatiha. Allahümme salat seyyidina Oh. اللهم اجعلني من الذين انعمت عليهم وبلغتهم اسمائك وبلغت وسمك. اللهم اجعلني من الذين انعمت عليهم وبلغتهم اسمائك وجعلتهم من اوليائك ومتعتهم بكتابك. اللهم اكرمني بسر الفاتحه ونفذني لسرها واظهر لي روحانيتها انك على كل شيء قدير. اللهم انجني من الهم والغم يا من جهه المؤمنين وفرج ما انا فيه يا مفرج كرب المكروبين. وان تسخر لي عبدك الاخيدر اخيدر هادم الفاتحه انك على كل شيء قدير. امين. نفس الجواب في الفاتحه. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.